هل الذهب الذي لم يلبس عليه عشور أو زكاة إذا حال عليه الحل ولم يلبس؟ الجواب أن حلي النساء الذي لا يلبس ولا يعار عليه زكاة عند عامة المسلمين في المذهب مذهب الحنابلة وغيرهم، وإنما الخلاف في حلي النساء الذي يلبس هل فيه زكاة أو لا. أما الحلي الذي لا يلبس إذا كان نصابا أو أزيد فإن فيه الزكاة. والذي في المذهب وغيره، أما الذي يلبس فهو محل الخلاف، وقد اختار جماعة من أهل العلم أن فيه زكاة، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وهو الذي اختاره المنذري وذكر ذلك في الترغيب والترهيب وغيره، وفيه أحاديث صحيحة، كما أن عموم الأدلة من القرآن والسنة تشهد لمن يقول إن فيه الزكاة سواء لبس أو لم يلبس. فالذي أرى أن فيه الزكاة إذا حال عليه الحول وهو وقد بلغ نصابا بأن يزكى، ولا شك أن من زكاه قد خرج من المسؤولية ولن يؤاخذ إن شاء الله بسبب بذله الزكاة، وإنما الخطر على من لم يبذل الزكاة. لكن لأن المسألة خلافية بين أهل العلم، فمن أخذ بقول من يقول لا زكاة فيه فأرجو ألا تثريب عليه ولا حرج. أما الذي أراه أن فيه الزكاة، بالله التوفيق.